يقول السائل: هل يعتمد في قيمة زكاة النقدين على البورصة أم على محلات الصاغة؟ يجوز الاعتماد على بيان سعر الجرام في البورصة أو في محلات الصاغة، لأن الفرق بينهما قليل كما علمنا، لا يتجاوز 5 جنيهات، وما قارب الشيء يعطى حكمه. فإذا بلغ النصاب ثمن 85 جرام من الذهب عيار 21 فقد وجبت الزكاة، وذلك بحساب سعر الذهب القديم، سعر بيع الذهب القديم، وليس سعر الذهب الجديد الذي سيلبس، لأن سعر الذهب الجديد مضاف عليه مصروفات أخرى لا تدخل في أصل الثمن الذي تحسب عليه الزكاة، كالضريبة والأرباح والعمولة، هذه لا تدخل معنا في النصاب، لأنك أنت لو بعت 85 جرام يعطيك مالا خالصا، لكن لو اشتريتها أضاف عليك الضريبة والعمولة والأشياء الأخرى. المجامع الفقهية أفتت بأنه إذا بلغ النصاب 85 جرام عيار 21 بسعر الشراء، يعني ما تشتريه المحلات، يبقى وجب عليه أن يخرج الزكاة. ولو نقصت الزكاة مثلا النصاب حوالي مثلا 66,000 مثلا، ولقيته 55,500، يبقى تجب الزكاة، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما في زكاة الزروع مثلا، يعني مثلا عندنا 50 كيلة نصاب زكاة الزروع أو 648 كيلو، فلو نقصت كيلة أو نصف كيلة أو نقص مثلا في الموزون 4 كيلو 5 كيلو 10 كيلو، ما قارب الشيء يعطى حكمه فتجب الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.